أن لا يقابلهم بالإساءة ويعفو لمصالح. نعم. والآلة هذه ليست منسوخة، بقيت حسب المصلحة، ومن كانت المصلحة في عقابه يعاقب. يعاقب. نعم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. يعني نزغات الشياطين وسوستهم ومسهم لا بد من اللجوء إلى الله عز وجل، لا أحد يعيرك إلا الله عز وجل. نعم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه الكلمة ارجعون كلمة هو يقول لا لا تفيدوا بشيء، لأن رب العزة جعل بين الحياة والموت برزخ، برزخ الحاجز بين الشيئين، كما جعل رب العزة بين الماء العذب والماء الملح برزخ حاجز لا يضي هذا على هذا، كذلك الموت والحياة لا ينتقل هذا لهذا وهذا لهذا إلا بإذن الله عز وجل. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عبثت كالحون، عبثت وجوههم وقلصت شفاههم كالح. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي Thank you.

وأولئك قوم منكرون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ولكن متعتهم وآباهم في الدنيا والشهوات يا رب وكانوا قوما بورا هلكا لا خير فيهم بائرين فقد كذبوكم بما تقولون إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم أن هؤلاء الآلهة لم تطلب أن تعبدوهم فما تستطيعون صرفا أن تصرفوا العذاب عنكم ولا نصر لعدكم ثم رب العزة ذكر أن بعضهم لبعض فتنة وجعلنا بعضهم لبعض فتنة الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار المطيعين من العاصين والرسل فدناهم بدعوة الخلق كذلك والغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار نعم انتهت أتصبرون أتصبرون تقومون بما طلبه رب العزة من وظيفة التي إيش هي العبودية فيثيبكم رب العزة على ذلك أتصبرون أم لا تصبرون فتستحقون العقوبة توقفنا سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك